من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن الأمور التي يحرم التكسب بها الغناء بالمد، وهو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، أو ما سمي في العرف غناء وإن لم يطرب. كان الكلام في الأمور التي يحرم التكسب بها، من هذه الأمور هو الغناء. طبعا من حيث الأدلة الموجودة بأيدينا لعله يستطيع أن يجزم الإنسان بأن واحدة من المحرمات هو الغناء. إنما الكلام بين فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم في مسألة بيان الصغرى، وهو أنه ما هو الغناء. في كلمات الفقهاء عرف الغناء بتعريفات متعددة. السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه في مهذب الأحكام في صفحة 118 من الجزء 16 يقول في بيان موضوعه، في بيان موضوع الغناء: فقد قيل فيه أقوال كثيرة من اللغوي والأديب والفقيه، باعتبار أنه كل ينظر إلى هذه القضية وإلى هذا الموضوع من زاويته الخاصة، فعرفها الفقيه بتعاريف تناسب موضوعه وبحثه، وهو بيان الحكم الشرعي، وعرفها الأديب بما يناسب أيضا بحثه، وعرفها اللغوي من زاوية لغوية. فلهذا يقول: فمن قائل بأنه الصوت المطرب، سواء كان فيه ترجيع أو لم يكن، هذا أولا. وعن آخر بما اشتمل على الترجيع، الصوت الذي فيه ترجيع سواء كان مطربا أو لا. وعن ثالث بما اشتمل عليهما، وهذا هو الذي يبينه الشارح هنا عندما يقول الصوت المشتمل على الترجيع والمطرب. وعن رابع أنه التطريب، إذا أطربك، مو أنه أن يكون مطربا في نفسه وإن لم يطربك، لا، التطريب إذا أطربك بالفعل، هذا رابع. وعن خامس بأنه الترجيع والتطريب. وعن سادس برفع الصوت مع الترجيع. وعن سابع هو مطلق مد الصوت. وعن ثامن بمد الصوت مع أحد الوصفين أو كلا الوصفين. وعن تاسع بتحسين الصوت. وعن عاشر بمد الصوت وموالاته. والحادي عشر بالصوت الموزون المفهم المحرك للقلب، إلى غير ذلك. حتى أنت مع ذلك تقول للمكلف يحرم الغناء، والغناء ما هو؟ هذه أقوال. طب هذا أو ماذا ترجعه؟ ترجعه لمن؟ آخر الأمر أو ما سمي في العرف غناء. أنت عندما ترجع إلى الأعراف تجدها ماذا؟ تجدها مختلفة، إلا أن تقول أنه هذه الأعراف إذا اختلفت حكم الغناء أيضا ماذا؟ يختلف. يعني هذا الصوت في المجتمع أو في العرف الذي يراه غناء فيحرم، وفي المجتمع الذي لا يراه غناء فماذا؟ فلا يحرم. فالقضية ترجع إلى قضية نسبية. طبعا له شواهد في الشريعة، أنه إذا تتذكرون بأنه الربا مثلا إذا كان من المكيل والموزون في بلد وكان من المعدود في بلد آخر، طب إذا كان من المكيل والموزون لا يقع فيه البيع الربوي، يقع عفوا يقع فيه البيع الربوي إذا كان من المكيل والموزون، اتحاد الجنس والمكيل والموزون. خب في بلد آخر نفس هذا المكيل والموزون صار معدودا يقع فيه الربا ولا يقع؟ يقولون لا لا يقع، لأنه تابع لتحقق الموضوع، إذا كان من المكيل والموزون فربا، إذا لم يكن من المكيل والموزون فلا يتحقق الربا. إذا أرجعنا الغنى إلى العرف فهذا قد يقال بأنه نرجع في كل عرف إلى حكمه الخاص، فهذا الصوت إذا كان غناء فهو حرام، وإن لم يكن هذا الصوت في عرف آخر غناء فإنه لم يكن حراما. أما السيد السبزوار رحمة الله تعالى عليه ماذا يقول؟ التفتوا جيدا، يقول: ولا يخفى أن لذائذ القوى الجسمانية جميعها مما لا تدرك ولا توصف، لأنها من الأمور الوجدانية من قبيل الجمال. أنت عندما تقول هذا جميل، هذا المنظر منظر جميل، يعني ماذا؟ يعني عندما تنظر إليه تلتذ. حتى لو شخص قال لك صف لي هذه اللذة، أي نوع من أنواع اللذة تستطيع أو لا تستطيع؟ صف لي هذه اللذة، هذه اللذة التي أنت الآن التذت من خلال النظر إلى هذا المنظر الجميل، الآن حصلت لك لذة، صف لي هذه اللذة، أنت لا تستطيع. صف لي هذا الجمال، فأنت تستطيع أن تقول له أشجار طويلة عريضة، ولكن هذا مو جمال، لأنه قد توجد هذه الأشجار الطويلة العريضة في مكان آخر ولا يستلذها الإنسان. فلهذا يقول إن القوى الجسمانية جميعها، أن لذائذ القوى الجسمانية جميعها مما لا تدرك ولا توصف، فكما أن لذائذ البصر والشم والذوق وغيرها من سائر القوى الجسمانية يتعذر تحديدها بحد جامع مانع، كذلك لذائذ السمع والغناء من لذائذ السمع، وكلما قرب التحديد من جهة يبعد من جهات. أنت كلما اقتربت من التحديد من جهة من الجهات فإنك تبتعد من جهات أخرى، كما أشرنا بالأمس. أنت إذا قلت أنه مد الصوت وكل مد الصوت محرم، لا، لابد أن تقول ماذا؟ مد الصوت الخاص، هذا الخاص أيضا يحتاج إلى بيان، وهكذا. فإن تمكن أحد على تفسير ملاحة الجميل، تقول هذا مليح جميل، يقول هل يستطيع أحد أن يفسر الملاحة؟ خب يقول عينان كذا، الأنف كذا، الفم كذا، ولكنه هذا مو ملاك في الجمال فقط، ليست هذه، ولقد توجد هذه الأمور في مكان آخر ولا يكون جميلا ولا يكون مليحا. قال: على تفسير ملاحة الجميل بتفسير جامع يتمكن على تفسير الغناء كذلك، فلا وجه للإشكال والنقض والإبرام عليها، مع أنها ولا ريبة، التفتوا جيدا، ولا ريبة أن الغناء في هذه الأزمان التي صار مفهوم الغناء والأغنية من الأمور الشائعة عند الناس عامة. إذن يرجعك إلى ماذا؟ ها؟ يرجعك إلى ما هو المتعارف عند الناس، مو ما هو المتعارف عند الناس. إذن يبين الغناء بقضية خارجية لو بقضية حقيقية، ها؟ بقضية خارجية، وهذا ليس ملاك الفرن. لماذا؟ لأنه في هذا الزمان موجود هذا النوع من الغناء، هو في زمان آخر، في عصر آخر، في مكان آخر، في مجتمع آخر، لعله يوجد نوع آخر من الغناء أصلا لا ينطبق على هذا. شوفوا، في النتيجة اضطر إلى ماذا؟ اضطر إلى أن يبين الغناء بنحو القضية الخارجية. يعني واقعا نحن عندما كنا مثلا في العراق، خب هذا الذي يضعوه في الراديو أو التلفزيون من أنواع الأغاني، هذه من المسلم أنه ينطبق عليها من أوضع مصاديف الله، مو فقط الله وإنما الله المرتبط أو الملازم للأمور المحرمة. وهذا لم يقل أحد بجوازه، لم يقل أحد من الفقهاء بجواز مثل هذا السلخ من الغناء، لم يقل أحد. على أي الأحوال قال: ولا ريب في أن الغناء لها إضافة إلى الصوت وإضافة إلى السامع، ولا بد وأن يشير في تفسيره إلى الإضافتين، لا بد أن نشير إلى ذلك، فهي كيفية خاصة في الصوت طبيعيا كانت أو صناعيا توجب نحو طرب في السامع يناسب مجالس اللهو ومحافل الاستئناس والفرح ويلائم مع آلات الملاهي واللعب. بس آخر ما يتوصل إليه ما هو هذا المعنى، وهو أن الغناء هذا، وهو أنه كيفية خاصة في الصوت توجب نحو طرب في السامع، ولكن مو مطلق الطرب في السامع محرم، ذاك الطرب الذي يكون مناسبا مع مجالس اللهو ومحافل الاستئناس والفرح ويلائم مع آلات الملاهي واللعب. خب إذا هذه القيود، حتى لعله أفضل تعريف من هذه التعاريف التي ذكرت هذا التعريف، وهو أنه كيفية خاصة في الصوت ولكن مو مطلق الكيفية الخاصة، وإنما توجب طرب ولكن مو مطلق الطرب، وإنما الطرب الذي يناسب ماذا؟ هذه المجالس التي نعرفها، وهي مجالس اللهو والحرام والمجون ونحو ذلك. فإذا فقد قيد من هذه القيود بعد يحرم أو لا يحرم، لا أقل يشك في أنه هذا هو الغناء المحرم أو لا، فنجري أصالة البراءة. لأنكم كما تعلمون قرأتم في محله في علم الأصول بأنه إذا قال المولى أكرم كل عالم وفلان أحرزت أنه عالم فيجب إكرامه، فلان شككت أنه عالم أو ليس بعالم يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ قالوا لا يجب إكرامه. لماذا؟ لأن القضية أو الحكم لا يثبت موضوعه. عندما قال الشارع أكرم كل عالم، يعني إذا كان وأحرزت أنه عالم فيجب إكرامه، وأنا لم أحرز أن هذا عالم أو ليس بعالم فلا يجب إكرامه. كذلك في المقام عندما الشارع يقول يحرم الغناء، مراد يعني ما أحرزت أنه غناء. وهذا وإن كان هو بعد ذلك يناقش الكاشاني، يقول بأن الكاشاني ذهب إلى كذا، ولكنه قريب منه، وهو أنه ليس مطلق الكيفية الخاصة في الصوت محرم، ليس مطلق الكيفية الخاصة المؤدية إلى الإطراب محرم، وإنما الكيفية الخاصة في الصوت المؤدي إلى الإطراب ذلك الطرب الذي ماذا؟ يناسب محافل المجون والفسق والفجور، لا مطلق الطرب الذي يحصل من تلك الكيفية الخاصة. فلهذا نحن فيما يرتبط بأصل الغناء مما لا إشكال ولا شبهة في حرمته، مما لا إشكال، هسه إما بالأدلة الأربعة وإما بأدلة ثلاثة وإما بدليلين وإما بدليل أحد واحد، وهي الرواية، لأنه بعض استدل على حرمة الغناء بالأدلة الأربعة، يعني بالكتاب والسنة والإجماع والعقل أيضا على حرمة الغناء، وبعض الناقش إلى أن انتهوا إلى أنه لا، في النتيجة توجد عندنا روايات تنص على حرمة الغناء، وهذا مما لا إشكال فيه، وإنما الكلام في بيان صغرى موضوع الحرمة، وهو أنه هذا أو ذاك أو ثالث أو رابع أو خامس، وهذا هذا المقدار هو الذي يشير إليه السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه. أنا عندما أنقل آراء السيد السبزواري لأني معتقد بأن السيد السبزواري من حيث الذوق الفقهي له ذوق فقهي عال في هذه المجالات، بالإضافة إلى أن الرجل مطلع على المباني الفلسفية جيدا، مطلع على المباني الكلامية، واقف على كلمات العرفاء، له دور التفسير، هذا معناه أنه واقف على علم التفسير وعلى القرآن ومعاني القرآن، هذا يعطيه بعد الشمولي في الإسلام. عندما يريد أن يفهم حكما شرعي يفهم الجوانب القرآنية والعرفانية والكلامية والفلسفية، يبين الحكم، بخلاف أنه فقط شخص يأتي ويشتغل على الفقه فقط منعزلا عن القرآن وعن المباني الكلامية والعقلية والفلسفية والعرفانية. هذا وإن كان لعله أن تجد دقة في مطلبه، ولكنه هذا أبعد ما يكون عن الروح العامة للإسلام. هذه النقطة التي يشير إليها مرارا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أن الإسلام في كل حكم من أحكامه جزء من كل. شوفوا الآن اللون الأسود يريح النفس أو تتعب منه النفس؟ اللون الأسود يريح النفس أو تتعب النفس منه لو نظر إليه كثيرا؟ تتعب النفس. ولكنه الآن لو جئت إلى لوحة فنية منسجمة الألوان وفيها اللون الأسود، أساسا لو نرفع هذا اللون الأسود لكانت اللوحة الفنية ناقصة. شوفوا هذا الفرق، أن ينظر إلى الجزء بما هو جزء وأن ينظر إليه بما هو ضمن الكل. السيد الشهيد كان يؤكد على هذه النقطة، أن الفقه جزء من كل، يعني أن الفقه يمثل جزء من أجزاء الإسلام، الجزء الآخر منه الأخلاق، الجزء الآخر منه العقائد، الجزء الآخر منه الاجتماعيات، الجزء الآخر منه المطالب العقلية ونحو ذلك. هذه كلها تمثل الإسلام والإسلام يمثلها. خب أنت تأتي فقط تريد أن تفهم هذا الجزء منعزلا عن ذلك الكل، يقينا لا يمكنك أن تصيب الواقع مهما كنت دقيقا. فلهذا لمن يريد أن يفهم الفقه جيدا لابد أن يحيط بدورة تفسيرية جيدة، أن يحيط بدورة كلامية وعقلية جيدة، أن يحيط بدورة عرفانية جيدة، حتى عندما يأتي إلى الفقه يفهمه ضمن ذلك الإطار الكلي الموجود للإسلام. وهذه الحالة أنا أجدها في السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه، لا أريد أن أقول أنها غير موجودة في الآخرين، لا لا، فقط أريد أبين واحدة من المصادق، أن السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه هذه الحالة الشمولية كانت موجودة عنده، يعني عرفان، فلسفة، كلام، تفسير، عقائد، ثم بالإضافة إلى هذا كل ماذا؟ فقه وأصول ونحو ذلك. فيما يرتبط بالدليل الأدلة كثيرة. يقول: ومن النصوص أخبار مستثيرة، في الصفحة 114 من المجلد 16، بل يصح دعوى تواترها. قال أبو عبد الله الصادق في رواية الشحام: بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة، ولا تجاب فيه الدعوة، ولا يدخله الملك. طبعا مثل هذه المضامين لا تدل على الحرمة. لماذا؟ لأنه نحن في كثير من المكروهات توجد عندنا مثل هذه العبارات ومثل هذه المضامين. وعنه عليه السلام قال: اجتنبوا، سألت أبا عبد الله الصادق عن قول الله عن قوله عز وجل: واجتنبوا قول الزور، قال: قول الزور الغناء. واضح بأنه بيان المصداق، واحد من مصادق قول الزور هو الغناء، إن صحت الرواية فيها اجتناب وأمر بالاجتناب فهو دال على الحرمة. وقد ورد عنه عليه السلام عدة روايات تقرب 10 في تفسير الآية الكريمة: واجتنبوا قول الزور بالغناء. وعنه أيضا في رواية: الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله، وهو مما قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ثم الرواية أخرى: الغناء عش النفاق. ثم رواية أخرى: الغناء مجلس لا ينظر الله إليه. ثم سمعت الصادق يقول: الغناء يورث النفاق ويعقب الفقر. قلنا هذه المضامين مضامين لا تدل على الحرمة. نعم روايات أخرى موجودة، وهي أنه قالت أنه ثمنه ثمن الجاري، ثمن المغنية ثمن الكلب أو محرم، ثمن المغنية حرام، وأنه وفي رواية الأعمش عد الغناء من الكبائر ونحو ذلك. المهم من مجموع الروايات الإنسان لعله يحصل له الإطمئنان أن أصل الغناء من المحرمات، إلا أن الكلام في تشخيص الموضوع وبيان الصغرى. والغناء وهو بالمد، وهو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، هذا أحد التعاريف التي أشرنا إليها، وهو مد الصوت أولا، ولكن ليس مطلق مد الصوت، مد الصوت بمنزلة الجنس، وفصله أن يكون مركبا من هذين الجزئين، والذي هو بمنزلة الفاصل، يعني أن يكون ترجيعا وأن يكون مطربا. هذا إلا أنه يظهر أن الشارح يعلم أن هذا التعريف يمكن أن يرد عليه ما يرد، فلهذا أوكل القضية إلى ماذا؟ إلى العرف. قال: أو ما سمي في العرف غناء وإن لم يكن مطربا. حتى لا فرق أن ذلك المحتوى أي محتوى يكون، نحن نتكلم ماذا في هذه الكيفية، لا علاقة لنا أن الكلمات التي تقال من خلال هذا الصوت الخاص وهذه الكيفية الخاصة، قلنا في تعريف الغناء قلنا أنها كيفية مرتبطة بالصوت، لا علاقة لها بالكلمات، أن تلك الكلمات كلمات شعر أو كلمات حلال أو كلمات حرام أو قرآن أو دعاء أو إلى غير ذلك، هذا لا علاقة لنا به. ذاك مطلب آخر، لو كانت الكلمات كلمات بذيئة قبيحة معرمة فهو ظلمة على ظلمة، حرام على حرام. يعني إذا كانت الكلمات محرمة وقبيحة وبذيئة، وبالإضافة إلى ذلك كانت تقرأ بنحو الكيفية الخاصة التي أشرنا إليها، فهو حرام على حرام، ظلمة على ظلمة. إحنا نتكلم الآن، وإلا نفس الكلمات البذيئة لو يقولها الإنسان بلا كيفية خاصة، محرمة أو غير محرمة؟ نعم أيضا محرمة، على أي الأحوال، سواء كان في شعر أم قرآن أم غيرهما. نعم هناك استثناءات ذكرها الأعلام والروايات أيضا أشارت إليها، منها الحداء للإبل، باعتبار أن الإبل كانت في الصحراء بعض الأحيان تتعب من المشي، فذاك الذي كان يسوقها أو يقودها كان يضرب لها أو يغني لها بصوت خاص، هذه تنعشها وترجع النشاط إليها. فلهذا الآن في علم الموسيقى يقولون بأنه هذه الموسيقى مو مرتبطة بالإنسان، هذه الموسيقى أساسا كل موجود له نوع من الحياة، بل الآن في الأواخر يقولون بأن النباتات أيضا تتأثر ماذا بالموسيقى، فضلا عن الحيوانات فضلا عن الإنسان، النباتات أيضا يمكن ماذا يمكن التأثير عليها بنحو من أنحاء الموسيقى. ومن هنا أساسا بعد الموسيقى تخرج عن حالة أنه آلة من آلات اللهو التي سيأتي بحثها وتقدم في آلات اللهو، آلات اللهو تقدم أو يأتي، بل تقدم في آلات اللهو، آلات الموسيقى عند ذلك بعد تخرج من حالة اللهو وتكون علما من العلوم أصلا. خب هذا كأي آلة أخرى التي لها استعمالات مفيدة ومحللة ولها استعمالات ماذا محرمة. حس في تلك الأزمنة في عصر الأئمة سلام الله عليهم تلك الآلات لم تكن لها إلا فائدة واستعمالات محرمة، فهذا لا يجعلها ماذا محرمة في جميع الأزمان والأعصار والأمكن. هذا من قبيل ما ذكرناه في الدم، في الدم قلنا بأنه لا يجوز التكسب به، لماذا؟ لأنه لم يكن له أي نفع محلل، ولكن في مثل زماننا أيضا ليس له أي نفع محلل، ها؟ من الواضح له منفعة محللة واضحة ومفيدة جدا. آلات الموسيقى أيضا، نعم في تلك الأزمنة هذه الآلات لم تكن تستعمل إلا في مجالس اللهو والوجون والفسوق، وخصوصا في مجالس الخلفاء، وخصوصا في مجالس أولئك الذين كانوا يرتبطون بأجهزة الدولة الحاكمة. بطبيعة الحال الإمام سلام الله عليه عندما يأتي ويحرم بعد لا معنى للتفصيل، لأنه لا مورد لا استعمال لهذه الآلات والأدوات إلا في تلك الموارد. في الغناء أنا شخصا معتقد بأنه أيضا كذلك، يعني الغناء بما هو غناء بما هو غناء ليس يعني مد الصوت بنحوية خاص بنحو خاص هذا ليس من المحرمات، وإنما لابد أن ننظر إلى موارد استعمال هذا الصوت الخاص، أنه بعض موارده محللة وبعض موارده ماذا؟ محرمة. فالغناء يكون كآلات اللهو، يكون كالدام، يكون الذي له منافع محللة وله منافع ماذا؟ محرمة. فإن انحصر منافعه في المحرم، أنا أتذكر في العراق علماؤنا أو جملة من علمائنا الكبار كالسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كان يحرم التلفزيون، كان يحرم. بس لو سأل شخص من السيد الشهيد سيدنا أنت تحرم التلفزيون لأنه تلفزيون، يقول لا أنا لا أحرم التلفزيون لأنه تلفزيون، ولكن الآن التلفزيون ليست له منفعة إلا منفعة محرم، ليست لها جهة إلا جهة الإفساد والإضلال. الحكم عام، يعني أنت عندما تسأل الفتوى الفتوى تأتي لا يجوز الاقتناء، تأتي الفتوى. ولكن أنت عندما تدقق تذهب إلى الحيثيات إلى التعليل إلى الملاك، يقول أنا عندما الآن أطلقت الفتوى لا لأني أريد أن أقول التلفزيون حتى لو كان أداة للاستفادة منه في نشر معارف أهل البيت أيضا الاستفادة من التلفزيون محرم. وأكو فتوى، أكو بعض الفقهاء اللي كنت نعاصرهم كان يقول هذه مكبرات الصوت محرمة، ليس سواء كانت لقراءة الأغنية أو لقراءة القرآن، المهم استفادة من هذه المكبرات محرمة. هذه بعد يحرم ماذا؟ الاستفادة منها بغض النظر أن المحتوى ما هو. ذاك اللي دي يحرم التلفزيون مثل السيد الشهيد، مدى يحرم الآلة بما هي آلة، وإنما دي يحرم ماذا؟ دي يحرم الآلة لأن هذه الآلة الآن محتوى لا يوجد فيها محتوى إلا محتوى الإفساد والإضلال. وفي اعتقادي أن جملة من الأحكام التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في تحريم هذه الأمور ليس النظر فيها إلى الآلة بما هي آلة، إلى الصوت بما هو صوت، وإنما كان النظر إلى المحتوى. وفي زمانهم لم يكن له محتوى إلا محتوى محرم، إلا محتوى مفسد، إلا محتوى لا يرتضيه الإسلام ولا ينسجم مع روح الإسلام، فحرم بنحو مطلق. وهذا هو المهم، أنه نميز أن الإسلام عندما دا يحرم أو أئمة أهل البيت عندما دا يحرمون، يحرمون المحتوى أو يحرمون الآلة بما هي آلة. في الصور المجسمة لعله ماذا؟ هذه القضية نستطيع أن نقول، إذا تتذكرون في بحث الصور المجسمة يعني في التماثيل في المجسمات، لعله والله العالم لعله أن التحريم الذي صدر عنهم إنما كان حتى أنه الناس كانوا قريبي العهد ماذا؟ بالأصنام، فلابد هذه الجذور هذه القضية تقتلع من نفوس المسلمين، فلهذا حرمت بنحو مطلق. أما بعد أن صارت القضية بديهية وأنه عبادة الصنم لا معنى لها، لا محذورة في ذلك، فليست الحرمة منصبة على ماذا؟ على جهة المثالية، وإنما هذه المثالية أو المثال أو التجسيم كان له محتوى صنمي في تلك الأزمنة، فلعله حرم لتلك الجهة. ما أدري ملتفتين للنقطة؟ طبعا ذيك المسألة احنا نسينا أن نشير إليها، وهو أنه إذا فقهاؤنا رضوان الله عليهم وحفظ الله الباقين منهم يقولون بأنه عمل التجسيم محرم، ولكنه الاقتناء ماذا؟ جائز، باستثناء هذا، وإلا إذا كان العمل في نفسه محرم فإنه ما يترتب من التكسب به أيضا يكون محرما. هذا ذاك بحث آخر، لكن فقهاؤنا في عصورنا هذا يجوزون أن الإنسان إذا عمل شيئا مجسما فبيعه لا محذور، اقتناؤه لا محذور فيه، حفظه اقتناؤه حفظه في البيت هذا جائز لا محذور فيه. على أي الأحوال قال واستثنى من الغناء، واستثنى منه أي من الغناء المحرم المصنف وغير المصنف الحداء للإبل، وهو الصوت الخاص الذي يستفاد لتنشيط الإبل في حالة المسير. ومن الفقهاء من استثنى شيئا آخر وآخرون ومنهم المصنف في الدروس استثنى فعل الغناء للمرأة في الأعراس. قالوا أن الغناء أيضا ماذا يجوز في المرأة الأعراس، ولكنه بشرط أن لا تكون فيها محرمات من جهات أخرى، بشرط أن لا تتكلم بباطل، بشرط أن لا يسمعها الأجانب. بعد هذه أمور خارجة عن الغناء، بشرط أن لا تستفيد من آلات محرمة. هذه عندما تستفيد من آلات محرمة مو الغناء يصير حرام، هذا عملها يكون ماذا حرام، عندما يسمعها الأجانب يكون حرام، عندما تتكلم بالباطل مو الغناء حرام لأنه كلام في الباطل يكون حرام. قال ومنهم المصنف في الدروس وآخرون، ومنهم المصنف في كتاب الدروس، فعل الغناء للمرأة في الأعراس إذا لم تتكلم بباطل ولم تعمل بالملاهي. وما هي الملاهي؟ يعني آلات الله، ولو بدف فيه صنج، حاجة خاصة على نحو دائري معروف للإخوة، ولو بدف فيه صنج لا بدونه، أما إذا دف لم يوجد فيه صنج فليس بمحرم، ليس من آلات الله، ولم يسمع صوتها أجانب الرجال عند ذلك ولا بأس بهذا الاستثناء الذي ذكروه. من العناوين الأخرى والتي هي والذي هو عنوان لعله لا يوجد فينا، بغض النظر عن دولة الإسلام، لعله لا يوجد فينا من لا يبتلي به من قريب أو بعيد، وهو معونة الظالمين. يوجد فد عنوان عام عندنا في الشريعة، وهو أن كل عمل تفترض فد دليل خاصا ما به، ولكنه أنت هذا المعنى تستطيع أن تستفيده من الآيات والروايات وذوق المتشرعة والسير العقلائية، أن كل عمل يؤدي إلى تقوية الظالم فإن الشارع يرفض هذا العمل. هذا تستطيع أن تجزم بأنه من القواعد التي يبني عليه الإسلام أو لا تجزم بهذا؟ تستطيع أن تجزم أن الروح التي تحكم الإسلام، أن المزاج الذي يحكم الإسلام هو مقاومة الظالم ورفض الظالم؟ حتى إذا هذا لا تجده في باقي المذاهب فهذا واضح في مذهبنا، وهو مذهب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو رفض الظلم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. ولكن الكلام، كل الكلام أين؟ ها؟ في الصغرى، أنه أنا عندما أكون موظف في دولة يحكمها ظالم ولا أقوم بأعمال محرمة، أنجز أعمال الناس، وهذه أعمال الناس، حاجيات الناس، محللة لو محرمة، ها؟ مو فقط محللة بل تكون ماذا؟ ممدوحة، ولكن في النتيجة هذا تقوية لجهاز الظالم أو ليس تقوية؟ فهل يجوز أو لا يجوز؟ أساسا أنت لو نظرت إلى العمل في نفسه فهو خدمة للناس وليس أيضا إعانة للظالم بما هو ظالم في ظلمه، ولكنه في النتيجة هذا الظالم لو لم يجدني ولا يجدك ولا أنت ولا أنت ولا أنت، بمن يستطيع أن يدير هذه البلاد؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ ها؟ لا يستطيع بعد أن يدير هذه البلاد، فهل يجوز أو لا يجوز؟ وفي الروايات أكو إشارة إلى هذا المضمون في روايات الإمام موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام لصفوان الجمال، قال إذا مو أنتم وأمثالكم اللي تحملون لهم في المكاتب في الدوائر في كذا فكذا، هؤلاء خلقكم ما كانوا يستطيعون أن يحكموا الناس. طبيعي هذول اللي كانوا يعملون في دوائر الأجهزة الظالمة في ذات الزمان كل أعمالهم كانت محرمة، ها؟ كثير منها أعمال ماذا؟ محللة مرتبطة بخدمة الناس، ولكنه في النتيجة هي تصب لمصلحة من؟ تصب لمصلحة الظالم، وهذه تحتاج في اعتقادي إلى تنقيح وبيان المصادق. أما إعطاء الحكم الكلي هذا أيضا لا يفيد المكلف شيئا، أنه إذا لزم منه تقوية الظالم فلا يجوز، وإن لم يلزم فيجوز، هذه أيضا لا تفيد المكلف. الذي يفيده المكلف ماذا؟ أن يقول له أنا أعمل أو لا أعمل، يجوز لي أن أتوظف أو لا يجوز، يجوز لي أن أعمل معلم ومدرس أو لا يجوز، يجوز لي أن أكون مهندس في معمل أو لا يجوز. أنت تقول له، ولعله أيضا يختلف من مورد لآخر، ووجدتم أنتم في علي بن يقطين الإمام سلام الله عليه مو فقط أجاز له ذلك بل ماذا؟ بل عندما أراد يخرج ابن يقطين عن من موقعه الإمام سلام الله عليه رفض ذلك. تجدون بأنه الموقع المواقع المسؤوليات الوظائف الأعمال التي تقوم من زمان إلى زمان من شرط إلى شرط من ظرف إلى ظرف قد تختلف ماذا؟ فتحتاج إلى تشفير. شوفوا الإمام سلام الله عليه لم يقل له بأنه أنت شخص وضعك، إن كان فيه معونة للظالم فلا يجوز، وإن لم يكن معونة فيجوز. ليش بيّن للإمام؟ لو بيّن للمصداق أنه ابقى أو لا تبقى، ولكنه كثير من فقهنا الدارج فقه ماذا إن كان يعني أنا الآن دا أشتغل في مؤسسة مهمة أيضا، وزير في دولة ظالمة، مدير عام في دولة ظالمة، أستفتي من؟ أستفتي مرجعي أبقى أو لا أبقى؟ يقول انظر بأنه إذا كان فيه خدمة للناس أبقى، إذا كان معونة للظالم لا تبقى. هذا كلاجرو، هذا كلاجرو. الإمام سلام الله عليه ما أجاب علي بن أبي قطين بهذا الجواب، قال له ماذا؟ افعل ولا تفعل، لم يقل له إنا وإذا. إذا وإذا شنو الفائدة منه؟ هذه المسألة أيضا تحتاج إلى تنقيح، لأنه الآن نحن بحمد الله نعيش في دولة الإسلام ما عندنا ابتلاء بهذه المسألة، ولكنه الذين يعيشون في دول نعلم جميعا أنها دول من حيث الحكم هي دول ظالمة، فهل يجوز التعاون معهم أو لا يجوز في مختلف المجالات؟ هنا الشارح يفصل يقول إذا كانت كان هذا العمل معونة لظلمهم فلا يجوز، أما إذا كان قيام بأعمال محللة فإنه يجوز، ولكن نفس القيام بهذه الأعمال المحللة تقوية لنفس الجهاز الحاكم أو ليس التقوية؟ نعم، لأنه لولا هذا الذي يقوم بهذه الأعمال المحللة فلما استطاع الجهاز أن يحكم الناس. ومعونة الظالمين قيده بالظلم محرم، يعني يحرم التكسب به، كالكتابة لهم، يكون كاتبا في ديوانهم، كالكتابة لهم وإحضار المظلوم ونحو ذلك، يكون شرطا شرطي يكون، عندما يقول له أحضر فلان هو همت يذهب ويحضر، وإحضار المظلوم ونحوه، لا معونتهم بالأعمال المحللة كالخياطة لهم، وإن كرهت أو كره التكسب بماله، يعني بهذا المال الذي يأتي من الأعمال المحللة، وإن كره التكسب بماله. والنوح من الأمور المحرمة أيضا التكسب بها، طبعا البحث مو في البيع، ها مرارا ذكرنا قلنا مطلق التكسب الذي هو أعم عنوانا من البيع، النوح بالباطل. خب هذا هم فينا كثير، هم موجود في مجالس النساء لعله بنحو الغالب، وهم موجود أيضا في مجالس الرجال، وهو أنه يموت شخص وهذا الشخص كان بخيلا، لم يكن معطيا للحقوق، كان مانعا عن حقوق الله، كان لكنه كان غنيا، هذا يجيبون مولانا فلان آدمي صبر أصعد منبر، وهذا مدني أصعد منبر جني يقول هذا كان بخيل، كان مانع لحقوق الله، كان ويبدأ بأن يصفه ماذا، الله الله ما شاء الله، هذا كان في خدمة الإسلام، هذا كان كذا، هذا كان كذا، هذا كان، وهذا مو شرط النوح يعني يقال قرائه له، مو بالضرورة، هذه ما يقوله فيه وليس هو فيه فهذا هو محرم، هذا تكسب بالحرام، فما يعطى في قبال هذا يكون ماذا، حراما، لأنه تكسب بالحرام. قال والنوح بالباطل، ما هو النوح بالباطل؟ قال بأن تصف الميت بما ليس فيه، طبعا مو بالضرورة أن يكون ميتا، هو الآن هو له منصب والآن تريد أن تمدحه حتى أنه تحصل في المسؤولية عنده، تكون موظف جيد أو يعطيك مقدار من المال، أيضا تقول ما ليس فيه، بأن تصف الميت بما ليس فيه. نعم، ويجوز النوح بالحق، ويجوز بالحق إذا لم تسمعها الأجانب، طبعا هو فارض أن المسألة فقط ماذا في المرأة، والله ليس مختصا بالمرأة، يمكن أن يكون في المرأة ويمكن أن يكون في الرجل، يظهر ذات الوقت هذه المنابر والصعود عليها من مختلف الأشكال ذاك الوقت ما موجودة، وإلا لو يأتي الشهيد الثاني ويرى الآن ماذا يوجد في المنبر. خب قال ويجوز بالحق إذا لم تسمعها الأجانب. وكذلك من المحرمات هجاء المؤمنين. من عندما نقول المؤمن ليس مرادنا المؤمن بالمعنى الأخص يعني العادل، وإنما مرادنا المؤمن يعني مطلق المؤمن، سواء كان عادلا أم لم يكن عادلا، وهو أن يهجوه، أن يذكره بمعايب، حتى سواء كانت فيه أو لم تكن فيه، سواء كان عن طريق الشعر أو غير عن طريق الشعر، لأنه تعلمون بأنه الشعر عندما يطلق مراد منه الشعر المتعارف. الآن بحمد الله في هذا الزمان مولانا أي كلام يسموه شعر، بدهم يقول لنا شلون يقول شعر حر، هذا يتكلم هو كلام، تقول له بابا هذا شنو هذا، يقول شعر حر هذا، بعد خلصانين من القافية. سئل من باب جب ذهني أنا، سئل الشافعي بأنه أو سئل فقهاء المدينة الذين كانوا هم أهل الحديث، قالوا لماذا أنكر أبو حنيفة الحديث وآمن بالقياس؟ ليش؟ قالوا لأنه لم يكن يحفظ من الحديث شيئا، ما كان يعرف حديث، إذا كان يرى أن الحديث هو الأصل هو لابد يسد باب دكان معا، فلهذا أنكر الحديث. قال لم يصح لدي من حديث رسول الله إلا 17، ثم التمس القياس فأقام مذهبه على أساس قياس. بعض مولانا ما يقدر يلم شعر، ما يقدر يقول شعر، خش يقول، يقول بأنه أنا ما أقدر أقول شعر، وقافية ما يعرف أصلا، ما يدري القافية شنو، وأفضل يريده مثل شاعر ويسموه الشاعر، ويجي يسمين ماذا، يسمي شعر حر، يتكلم ما يشاء ثم يقول أنا شاعر حر. وهجاء المؤمنين بكثر الهاء والمد، وهو ذكر معايبهم بالشعر، ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغير الفاسق. ويجوز هجاء غيرهم، طبعا هذه مسألة من المسائل التي أيضا تصوري أنها تحتاج إلى تنقيح، وهو أنه غير المؤمن يجوز هجاؤه، يجوز لعنه، يجوز هذا مطلق، أو أنه يختلف من زمان إلى زمان، من شرط إلى شرط، هذا كله مرتبط. من هنا أنت تحس بالوجدان أن الأمة لا يمكن أن تدار إلا من خلال قائد. ولهذه المسألة من يشخصها؟ أنه الآن إحنا نعيش في مجتمع صحيح أكثرية للمؤمنين، أكثرية للمؤمنين 60% مؤمنين، ولكن 40 منهم مثلا كفار. والآن في هذه الظروف التي نحن نعيشها تعلمون بأن الوحدة السياسية هي الحاكمة، مو الوحدة العقائدية هي الحاكمة. يعني إحنا الآن نعيش في وحدة نسميها دولة، هذه الدولة وحدة سياسية لو وحدة عقائدية، هذه وحدة سياسية مو وحدة عقائدية، فلهذا توجد فيها من مختلف المذاهب، من مختلف الأديان. خب أنت تعال معي قول بأنه يجوز لعنهم، يجوز هجاؤهم، يجوز غيبتهم، بعد أنت تجد وحدة في هذا المجتمع أو لا تجد وحدة؟ ها؟ والقوى الاستكبارية تريد هذا المعنى أو لا تريد هذا المعنى؟ فإذا بعض الأحيان، مو بعض الأحيان، في كثير من الأحيان، مو فقط أنه لا يجوز، مو فقط أنه أنت مخير، بل ماذا؟ بل يحرم عليك هذا العمل. شوفوا الشرائط تختلف. مرة إذا كانت الوحدة وحدة عقائدية، إحنا نشكل خندق والكافر يشكل ماذا؟ خندقا آخر. فلهذا الآن قد مسألة مهمة مطروحة في بحث الجهاد، طبعا مو منقحة ولكن تطرح، وهو أنه هذه دار الكفر، دار الإيمان، دار الإسلام، دار الكفر، هذه إنما لها معنى في وضع دولي تقوم وحداته على أساس وحدات ماذا؟ قولوا معي، على أساس وحدات ماذا؟ عقائدية. يعني الإسلام في هذا الخندق، والكفر في ذاك الخندق. عند ذلك أنت تستطيع أن تقسم، هذا دار الإسلام وله أحكامه، وذاك دار الكفر وله أحكامه. أما علاقاتنا والآن دولنا والآن مجتمعنا العالم قائم على أساس وحدات عقائدية لو على أساس وحدات سياسية وهي الدول، بعد هذا التقسيم إلى معنى لو ما إلى معنى؟ قد يكون له معنى وقد لا يكون له معنى. لماذا؟ لأنه أنت قد تأتي إلى بلد أنت تشخصه تجد 40% هالشكل، 20% هالشكل، 10% هالشكل، 30% هالشكل، من تجمعهم وشوف بأن أنت في النتيجة تصنف على أي دار، هذا دار الكفر لو دار الإسلام، وين تصنف هذا؟ إلا أن ترجع تقول تعال إلى الأكثرية، شوف 51 و49، ما أتصور من المنطق الإسلامي هيك منطق قائم على أساس الأعداد. يعني إذا كان 51% مسلمين في دار الإسلام و49% منا شنو؟ كفار. فماذا راح يعني عمونا بماذا؟ بما لدار الإسلام. أما بالعكس التفت جيدا، يعني 51 كفار، 49% منهم ماذا؟ مسلمون. راح تصنف على أي دار أنت؟ على دار الكفر، فتقيم الحرب عليهم. افترض جهاد الابتدائي جاي تقيم الحرب، من راح يتضرر هنا؟ ها؟ مسلم راح يتضرر. إلا أن تقول له مولانا اترك كل شيء تعال إلى أي؟ إلى دار الإسلام. وهذا منطق لا لا لا الدول الآن تقبلوا هذا المنطق، ولا الإسلام، لا يعلم أن الإسلام أيضا يقبل. إذن هذا دار الإسلام دار الكفر، هذا إنما يكون له معنى في حالة وجود ماذا؟ وحدات عقائدية، يعني التقسيم قائم على أساس عقائدي. أما إذا كان التقسيم قائم على أساس سياسي، بعد هذا ما له معنى. كيف تشوف المسائل كيف تتغير، تأخذ أبعاد جديدة. وهذه مما يؤسف إلى الآن، إحنا إلى الآن نبقى نبحث أنه دار الإسلام ودار الكفر، وهذا البعد الجديد في العلاقات الدولية الذي قام على أساس سياسي لا على أساس عقائدي، هذا لم ندخله في الفقه السياسي عندنا، أنه ما هو حكمه إذن. على أي الأحوال قال والغيبة من الأبحاث الأساسية التكسب بالغيبة. سألتفتوا جيدا، بعض العناوين الواردة في مكاسب المحرمة أنت تجد أنها لا علاقة لها، لا علاقة بينها وبين التكسب. شنو معنى يحرم التكسب بالغيبة؟ إلى معنى؟ من هنا ذكر بعض المحشين بأنه هذه المسائل التي لا علاقة للتكسب بها أو لا علاقة بينها وبين مكاسب المحرمة إنما ذكرت من باب الاستطراد، يعني أنه فقهانا وجدوا لابد يبحثون الغيبة. بس أين يبحثونها؟ في كتاب الصلاة ما لها علاقة، في كتاب الصوم ما لها علاقة، في باب الإرث لا علاقة لها، في المضاربة لا علاقة لها، في النتيجة وجدوا مناسبة ما وأدخلوا هذا البحث. قالوا من باب الاستطراد. ومن هنا تجد أن الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال الفقه التقسيم الموجود عندنا مو تقسيم صحيح، إنما لابد أن يقسم بنحو آخر، فلهذا كتب الفتاوى الواضحة على أساس جديد من التقسيم الفقهي والأبواب الفقهية. ليش؟ لأن هذه الاستطرادات كثيرة في الفتاوى. سببها ماذا؟ سببها أنه لم يقسم تقسيما، ستبقى بعض المسائل ما تدري أين تدخلها. هذا وجه ذكروا لذكر الغيبة هنا. ووجه آخر ذكروا قالوا صحيح بعض العناوين التكسب بها واضح، وبعض العناوين يمكن التكسب بها ولكنه ماذا؟ ها؟ غير واضح. مثلا شخص يستأجرك، يستأجرك شخص يقول اجلس وتكلم فلان وراء فلان، استغب، ممكن او غير ممكن؟ ها؟ ممكن. أقول صحيح هذا بعيد، ولا يوجد شخص يؤجر نفسه لهذا العمل، ولكنه ممكن أنه يتكسب الإنسان بعمل هو محرم في نفسه وهو الغيبة. وعندما نأتي إلى الغيبة أيضا كلام مفصل وكتبت رسائل، حتى الحمد لله رب العالمين بحث الغيبة من الأبحاث تقريبا منقحة في كلمات فقهائنا، ولكنه لا يوجد عمل جيد بها من حيث النظرية منقحة، ولكنه من حيث العمل لا يوجد فيها تنقيح. المهم فالسيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه في الجزء 16 صفحة 96، عفوا صفحة 130، يقول الغيبة من الكبائر. طبعا الروايات الواردة في حرمة الغيبة الإنسان يقف أمامها حائرا للصوف، أنها أشد من الزنا، أنها أشد من كذا زنية مثلا بمحاربه في البيت الحرام، هو تشديد أكو في الغيبة، تشديدا شديد جدا في الغيبة. أما القرآن الكريم أصلا تمثيله للمطلب، بل مو تمثيله، واقعيته للمطلب. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فبعض يقول هذه تمثيل واستعارة، لا لا لا، بناء على تجسم الأعمال، هذا حقيقة هذا العمل. هذا العمل يوم القيامة ظاهره يظهر بهذا المظهر، يظهر هذا العمل باطنه يظهر بهذه الحالة، وهو أكل الميتة، ولكن ميتة المسلم من طرف أخيه المسلم. هذا هو العمل، هذا العمل الذي يقوم به الإنسان. في القرآن الكريم عندما يقول بأنه يأكلون، إنما يأكلون أموال الذين يأكلون أموال اليتامى، إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذا مو استعارة بناء على تجسم الأعمال، لا، هذا يأكل نار، ولكنه ماذا؟ هو لا يرى أنه نار، فيظهر له يوم القيامة أنه كان يأكل نارا. هذا مو يوم القيامة سيدخل النار، لا لا، يوم القيامة سيرى أنه يأكل نار. هسه بعضهم هذا مبني على تجسم الأعمال، هسه بعضهم اللي ينكر تجسم الأعمال يقول هذه استعارة كناية إلى غير ذلك. المهم الوقت منتهي ظاهرا، الغيبة من الكبائر يأتي، والحمد لله رب العالمين.